ضيق الحال ضيق الحال ضيق الحال ضيق الحال الغير حالي ضيق الحال ضيق الحال يا دموع كفاية ولا أمي أنا كاتم جروحي ولا أمي لا ضايق أبويا ولا أمي الغير حالنا ضيق الحال لمي أنا كاتم جروحي ولامي ولا ضايق أبويا ولا أمي الغير حالي ضيق الحال النصيب عندني ما جاء معاي النصيب عندني ما جاء معاي والهم من شهري لجمعي الضيق حالي زمني يا اخي اللي سمعت كلامه ايوان عليل والنار قدامه من حقه يشوي القنديل غير حالي ضيق الحال الحلم البنت هولك ولا كان الحلم اللي بنت هولك ولا كان وعديت من بيتك والله أكن أنا ما بعتش ولكن اللي غير حالي ضيق الحال انا فكري برا وجوا الدار نفس عيش معاك جوا الدور. ببعد من الفقر ألاقي يهرب لي جوا الدار الغير حالي ضيق الحال. شقيقة خنت ليه خنت ليه بحبك ولا أبدك يا عمي أنا بحبك ولا أبدك تبعت شواطينك ولبدتك لبت يا عمي أنا بحبك ولا أبدك تبعت شواطينك ولبتك لا ميراثنا ولا بيتنا ولا بتك. وصاك شقيقك خنتوا ليه خنتوا ليه في قبره ويروحوا معاه آمنة وعديت ما عمنا طردنا من بيتنا مع أمنا. وصاك شقيقك خنتوا ليه خنتوا ليه الهم والبين والايام ضربونا كنا عايشين في ضرب والضرى أصله ضرى أبونا والهم والبين والأيام داروا بينا ضربونا قام غلطوا الأعمام مدوا الإيد ضربونا والله العظيم توك اشتغل كنا عايشين في ضرا والضرا أصله ضربونا والهم والبين والأيام ضربونا قام غلطوا الأعمام مدوا الإيد ضربونا مات منا الكبير وحكم الموت حكم اقدر. ومن بعد الكبير فكري صبح من دار امد ايدي على عمي ابدا ولا اقدر. طردونا من الدار واصل الدار دار ابونا. من ظلم الأعمام تعبوا ليتام بيهاتوا. فضلوا لسهر الليل ويا عذاب وهاتوا. من ظلم الأعمام تعبوا ليتام بيهاتوا. فضلوا لسهر الليل ويا عذاب وقهاتوا. اتكشف اللون اتكشف اللون واضح لونه وبهاته. كان نفسي اعيش في سعادة مع عمي والبس من الشاي ولو طلبني في يوم امشي له الطريق مشاي. يا عمي نسيت ابويا الامام وقهوته والشاي واللي عالزمان حوى الشاي بيقول له الزمان هاتو. انشر بيدك ابو داني والله. وصاك شقيقة خنت لي ابويا اللي كان بماله زي بحر بشيماته، كان يشبه ورد الربيع الكل يتمنى شماته. شوف عم اللي نسي الوصية وشمت في الطرب شماته، راح راح في ساعة قدر الوالي مني راح. تعبنا مع الأعمام ورا منه ما شفت الراح، صحيح زمن الرجال راح واللي بيختشوا ماتوا. وصاك شقيقك خنت له، شوف اللي قبلك في الراح ويا المنعت قلبي في الريح، شوف اللي قبلك في الراح ويا المنعت قلبي في الريح، ما بقرة حتسكن في ريحه تشقي. خنت ليه وصاك شقي، ايوه لكل حبيبي. بس والله الموضوع خلص يا عمي، انا هغني امشي قصادي. مشيت حذاء لحذائه، ساب ثوب الرجال وانتحل النساء في لبسه ويا حذائه. عمي قال امشي معاي، مشيت حذاء لحذائه، قام خلع توب الرجال وانتحل النساء في لبسه ويا حذائه. أخذني للطار، شوف حكم الحكيم بجزائه، جاب من جوا السلاح وبإيده شد أجزاؤه. عايزك تنقل وصاك شقيقك كنت ليه يبالنا كنت ولا يبالنا، لريح قلوبنا ولا بالنا. يبالنا كنت ولا يبالنا، لريح قلوبنا ولا بالنا، ولا طلنا قطنا ولا بلنا. وصاك شكي نعناع الجنينة المزقي في حيطان، شجر المصطرح طلل على عيدانونا. الكلام كلام الزين ما يكون في الفكر تبخير. والفنان يتعب اللي في السماء مناخيره، وان مات الاسد تشوف في الشبل تواخيره، والزرعوا رشاد احنا بنجني بخيره. ليه الفنانين عن خلطة ما تتحاشى، غوي بحر المعنى كله يعوم عن الحاشا. ليه الفنانين عن خلطة ما تتحاشى، غوي بحر المعنى كله يعوم عن الحاشا. عيب الفنانين ولا الناس فيها وحاشا، يرحم ملك الفنون عمنا أبو ياسر باشا. ويحك يا ربيع، كذاب اللي قال الفنين يكونوا الراس، المعنى نكون والراس. الفن ما يتورث، الفنان فن فراس. ويرحم ناس كتاب هم اللي وضعوا أساسه، وإن كان المعنى تراس أبو ياسر يبقى تراسنا. يوم جابوا الشجر رشاد غنى وقال جابوا في المزرعة أنا مهندس العمال رواه بدمع العين سهر ليالي الطوال هو زرع يمين وانا زرعت شمالنا رحل من رحل سيب في قلبي علامة والرمش اكتحل نزف الدموع ياما رحل ومن رحل سيب في قلبي علامة والرمش اكتحل سالت دموع ياما رحل ومن رحل سيب في قلبي علامة الرمش اكتحل سالت دموع ياما والباكينا نبكي على ناس علامة والباكينا نبكي على ناس علامة الله يرحم شهيدك بلدي يا رغامة نعناع الجنينة يا تاريخ ابكي عليه يا ماضي بنقول الكلام ابدا ماهوش عالفاضي عليه يا ماضي بنقول الكلام كلامنا ماهوش عالفاضي يصحح وينقض لينا عليه مكان انقاضي رشاد من يوم رحيله تاني ما غنى القاضينا قاصد مين قاصد مين قاصد مين ابو زبلة مغرب قاصد مين لنصب الدروب الضاره نصب الحروب الضارحة أبدا ما لقاش الطير راحة ما خلوش شجرة طراحة أبو زبلة ما غرب قاصد مين ونصب الحروب الطارحة أبدا ما لقاش الراحة ما خلوش شجرة طراحة يا هاني وليلك علينا بينا فرح نشفي إلا نبيه والمسلم صلي على نبي صلاة النبي بطرد النبي بملحة في عينك يا المصال على النبي.